يتدلى من سقف الغرفة مصباح ذو ضوء أصفر، وكذلك من سقف الشرفة يبدو كالبدر وقد نور. يتدلى من سقف الغرفة مصباح ذو ضوء أصفر، وكذلك من سقف الشرفة يبدو كالبدر وقد نور. ينشر في البيت الأنوار، فالنور صفاء الأرواح، والعالم أدس كم حارة كم حارة كم حارة، كي يصنع أول مصباح كي يصنع أول مصباح. يتدلى من سقف الغرفة مصباح ذو ضوء أصفر، وكذلك من سقف الشرفة يبدو كالبدر وقد نور. يصحبني أثناء الدرس بالنور أنا أحمي بصري، يصحبني أثناء الدرس بالنور أنا أحمي بصري، وأحس البهجة في نفسي فالشمعة قد تضعف نظري. يتدلى من سقف الغرفة مصباح ذو ضوء أصفر، وكذلك من سقف الشرفة يبدو كالبدر وقد نور. في الدرب المظلم حين أسير، في الدرب المظلم حين أسير، أحمل مصباحا في جيبي، أحمل مصباحا في جيبي، يرشدني في دربي وينير، يرشدني في دربي وينير، فالنور قريب من قلبي، فالنور قريب من قلبي. في الدرب المظلم حين أسير، في الدرب المظلم حين أسير، أحمل مصباحا في جيبي، أحمل مصباحا في جيبي، يرشدني في دربي وينير، يرشدني في دربي وينير، فالنور قريب من قلبي، فالنور قريب من قلبي. يتدلى من سقف الغرفة مصباح ذو ضوء أصفر، وكذلك من سقف الشرفة يبدو كالبدر وقد نور. يبدو كالبدر وقد نور.